نار قولي بهيج إن جوابكي ومنوك قولي كي عن تيخاني قي ودول زباتا بيتوني بهيج إلمونكي ويد أعراو كي عن كوراني قي دور تليفونار قولي بهيج إن جوابكي ومنوك قولي كي عن تيخاني قي ودول زباتا بيتوني بهيج إلمونكي ويد أعراو تبكارنا دا خيزي تبتير لو كيتسي بيعادين